وياتي الاقزام اليوم يقولون ان الشيخ الالباني مرجع في هذا. حتى ولو نحن نعلم ان قول الشيخ الالباني في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره ونقول قول خاطئ ولا نرى في المساله خلافا معتبرا. وقوله هذا وافق المرجئه لكن ليس مرجئا.